حديث أبي هريرة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجد أبي بكر وعمر في طرق المدينة، ما أخرجكما؟ قال الجوع. تصور الجوع. قال أخرجنا الجوع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، أيضا أخرجني الجوع. ثم قال: هلموا. فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هالمصاحبة حتى من غير تقدير تأتي هذه المصاحبة، أقصد من غير تقدير منهم وإلا من تقدير من الله سبحانه وتعالى. فصحبهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا على بيت من بيوت الأنصار، وهو بيت أبي الهيثم ابن التيهان. فطرق الباب فلم يكن موجودا، فضيفتهم المرأة أمرتهم بالدخول، فدخلوا. ثم جاء أبو الهيثم ابن التيهان فلما رآهم قال: والله ما على وجه الأرض أكرم أضيافا مني. وقد صدق، ما على وجه أكرم أضيافا مني، أكرم من أضيافك الذين هنا عندك في المستقلة. أليس كذلك؟ أهلا بكم وحتى أضياف لا شك. طيب، فالمهم أنه قال: ما من على وجه الأرض ما من أحد أكرم أضيافا مني. ثم جاءهما باللبن، وجاءهما بعثق، عثق النخلة، فيه رطب وفيه تمر وفيه بسر، وقدمه. ثم أخذ المدية وهي السكين، ثم ذبح لهم فأكلوا وشبعوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر: ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. هذا نعيم عظيم الذي أنتم تعيشون فيه، ليس فقط الذي يعيش في قصر أو في ملك كامل وتام كما يرى الناس هو فقط النعيم، حتى هذا الشيء البسيط هو نعيم في حقيقة الأمر. فهذا يدل على الملازمة لأبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي موسى، وهذا في مسلم، أبي الهيثم التيهان عن أبي هريرة، حديث أخرى، حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح أيضا، وهو حديث مشهور وجميل جدا. يقول أبو موسى الأشعري: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فدخل حائطا من حائط المدينة. الحائط عبارة عن بستان صغير. فدخل النبي حائطا، يقول أبو موسى الأشعري: لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يدخل أحد إلا بإذن. من جاء؟ أول من جاء أبو بكر الصديق، فجاء يستأذن يريد أن يدخل. فقال له أبو موسى الأشعري: على رسلك، انتظر حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو موسى على البواب، فدخل أبو موسى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول هذا أبو بكر يستأذن. قال: أذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر، قال له طبعا أبو موسى الأشعري: يأذن لك رسول الله يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد جلس على حافة البئر ودل قدميه. فجاء أبو بكر وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ودل قدميه. ثم جاء عمر وكذلك قال كما قال لبكر: أبشره بالجنة. وجاء وجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عثمان، شوف هذه الملازمة، ثم جاء عثمان ودخل وقال النبي لأبي موسى هنا: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. وفعلا أذن. لكن لما دخل عثمان ما وجد مكانا، البئر صغير فما وجد مكانا، فأوله بعضهم بقبورهم. أنه كيف بيت عائشة ما كفى إلا لهؤلاء الثلاثة، فكذلك البئر ما كفى إلا هؤلاء الثلاثة. فهذه ملازمة أن يوكل النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا القصة المشهورة التي تكررناها مرارا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ كأنه يقول لهم: دونكم كلكم هذا صاحبي. ثم تأتي ملازمات أخرى لأبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة جدا. نعم. في بدر، في أحد، في الحديبية، في حنين، في تبوك، وإن شئت تكلمنا عن بعض الأشياء إذا كان عندك شيء. هل تحب أن نبدأ؟ خليني أشوف إذا نبدأ معك في بدر. بدر. طيب. أذكر بدرا ثم بعد ذلك ننتقل لموقع آخر مع الشيخ منير. طيب أبشر. في بدر مثلا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم خرج عن غير ميقات، خرج للعير، ما خرج القتال صلوات الله وسلم، وإنما خرج للعير. فلما خرج صلى الله عليه وسلم قدر الله تبارك وتعالى أمرا غير الذي قدره النبي وأصحابه، قدر الله أن يكون القتال، أن يكون يوم الفرقان. وكان يوم الفرقان. ما أين كان أبو بكر الصديق؟ كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم معه في العريش. ولذلك لما قام النبي يدعو ورداءه كاد يسقط من عن كتفيه، بل سقط عن كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو، يقول: يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعبد على وجه الأرض أبدا. فيضع أبو بكر الرداء على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قد ألححت على ربك بالدعاء. وفعلا نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم معه. وبعد هذا جاءت قضية الأسرة المشهورة، أسر 70 من المشركين كما قتل 70 من المشركين. فلما أسر هؤلاء 70 استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا نصنع بالأسرة، من يتكلم؟ أول من يتكلم وأول من يستشار هو أبو بكر الصديق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أحد أول من يتكلم أبو بكر، وفي الحديبية أول من يتكلم أبو بكر، وفي تبوك، وفي غيرها دائما أبو بكر نجده أول من يتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بإذن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأول من تكلم تكلم أبو بكر الصديق فقال يا رسول الله عشيرتك وبنو عمنا وبنو عمك، طيب خذ منهم الفداء، فأمره أن يأخذ منهم الفداء. واستشار عمر بعد ذلك وهو الثاني بعد أبي بكر، فاستشاره فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله. ونزل بعد ذلك القرآن يؤيد قول عمر في قول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي لكي يثخن في الأرض حتى يخيف المشركين. ولكن على كل حال ذكر أهل العلم أن الإمام مخير بين أربع، إما أن يقتل الأسرى، وإما أن يسترقهم، وإما أن يعفو عنهم بدون مقابل، وإما أن يعفو عنهم بمقابل وهو الفداء. هذا مخير فيه. والنبي اختار صلوات الله وسلم الفداء ففاداهم صلوات الله، واختار رأي أبي بكر الصديق. فهذا موقف أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. في أحد هل لديك أمر جاهز عن شأنه في أحد؟ كما تشاءون في أحد. نعم، أخرج البخاري قصة معركة أحد. نعم، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وما يتعلق بأبي بكر الصديق، نعم، وفيها قال أبو سفيان بعد المعركة، بعد أن انتهت المعركة، أفي القوم محمد 3 مرات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات، ثم قال أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات، ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا. هذه الرواية التي وردت في البخاري، وإن دلت على شيء فإنما تدل على أن قريش تدرك أن الإسلام يقوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر مباشرة. إحنا الآن في غزوة أحد، هل ممكن نقدر أعمار كم كان عمر الصديق؟ ونحن نعرف أيضا عمر الإمام علي إذا كان ممكن في تلك المرحلة تحسبوهم الآن؟ يعني ما هو صعب حسابها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 53 عمره كان 53 53 في الهجرة، غزوة أحد في السنة الثالثة 56، أبو بكر الصديق 54، سيدنا علي كان 10 سنوات في عهد الهجرة 25 سنة بحدود تقريبا 25 سنة. نعم، مضبوط. نعم، فهذا ما ورد، لكن إذا سمحت لي أن أسير على سنة أن بعض الأحداث التي توضح بعض جوانب الفداء وليس بالضرورة أن تكون في الصحيحين. يعني مثلا في كتب الحديث بسر الطيالسي تأذن لي أعطيك صورة من أجمل ما يوجد عن لب المعركة، ما تريدون إلا البخاري ومسلم، الله يعين، ما في غيبها المسلم إلا هذا عن أبي بكر الصديق. لا، ما نسمع منك رواية أخرى. منين رواية؟ مسند الطيالسي. وما شأنه وماذا قال عنه هذا العلم في شأن الرواية؟ ما في شيء يقول، كل الروايات سيدي بعد البخاري ومسلم كلها جاهزة للتحقيق، كل رواياته. هل قال فيها المحققون شيئا؟ قال في سند ضعيف. نعم، هذا بشأن حتى ما يعني هذا نحن القضايا كلها متابعين، لكن في السيرة النبوية نتساهل غير تساهلنا في الحديث، لا نتساهل في السيرة. فإذا حببت أن نعطي بس لقطة، روح أحب تأتي إلينا فاسمعوا هذه اللقطة ويعينكم الله عز وجل. هذه اللقطة بشكل عام، كان أبو بكر إذا ذكر أحد قال ذاك يوم كله لطلحة، ثم أنشأ يحدث قال الرواية عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أول من فاء يوم أحد، يعني بعد ما هجموا المشركين على الرسول عليه الصلاة والسلام أول من قدم واستجاب للرسول بعد ما انهزوا المسلمين كان أبو بكر رضي الله عنه. فرأيت رجلا يقاتل في سبيل الله دونه، قلت كن طلحة حيث فاتني ما فاتني، لأنه إذا ما كنت نعم قاتل الله يجعل اللي عم يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام طلحة. فكان طلحة فعلا. وأنا وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه، رجل ثاني قدم يريد أن ينضم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا أقرب إلى رسول الله منه، وهو يختف المشي خطفا لا أخطفه، يعني يرسل أكثر بسرعة الصديق. فإذا هو أبو عبيدة، ننظر من حول الرسول صلى الله عليه وسلم، العشرة المبشرين في ساعات الحسم وفي ساعات المواجهة الصعبة وفي ساعات الذبح والقتل. أول من فاء الصديق طلحة كان يدافع عنه، أول من الثاني بعد فاء أبو عبيدة بن الجراح. فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشج وجهه وقد دخل في وجدتيه حلقتان من حلق المغفر، يعني الحديد هذا اللي بينزل دخلوا في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكما صاحبكما، إنه الرسول عليه الصلاة والسلام يرى طلحة قاتل قتال 11 قتل شديد وسقط بغشيا عليه، فقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلحة وقد نزف عليكما صاحبكم، نزف كمن جرح. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلم نلتفت إلى قوله، فلم نلتفت إلى قوله. نعم. فبعد ذلك وقد نزف فلم يلتفت إلى قوله، فذهبت لأنزع من وجهه، فقال أبو عبيدة أقسم عليك بحقي لما تركتني، يعني كان أبو بكر يأخذ حلق المغفر ينزعها من وجهة الرسول عليه الصلاة والسلام، فرفض أبو عبيدة وأقسم عليه بالله بحقه عليه إلا أن يكون هو ذلك، حتى لا يذي الرسول عليه الصلاة والسلام بيده، يمسك بيده ويخلعها من وجهه. فأتى وعض عليها بأسنانه، مسك الحلقة بأسنانه ثم أخذها فانتزعت الحلقة وسقط معها ثنية أبي بكر رضي الله عنه، يعني سقط الثنية من أسنانه. نفس العملية كذلك الحلقة الثانية، أراد أبو بكر أن يأخذها، قال أقسمت عليك بحقي لما تركتني، ونزع الحلقة الثانية فخرج فنزلت ثنيته الثانية، فقال أبو عبيدة رضي الله عنه أهتم وكان أجمل الناس هتما. ثم أتينا طلحة بعد تلك اللحظات. طلحة هذا ماذا فعل يا أخوانا؟ فإذا به بضع وسبعون ما بين طعنة ورمية وضربة، وإذا إصبعه قطعت فأصلحنا من شأنه. هذه صورة أبو بكر الصديق، طلحة بن زبير، طلحة بن عبيد الله، يعني أبو عبيد بن الجراح كان حول الرسول عليه الصلاة والسلام. بس كذلك حادثة صغيرة تؤكد هذا المعنى. فأول من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كعب بن مالك، رأيت عينيه تزهران من تحت المغفر، فصرخ قال يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناديت بأعلى صوتي يا معشر أبشروا، فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصت. لماذا أشار له أن ينصت؟ لأنه يسمع المشركين أن الرسول هنا، سيشتد الهجوم مباشرة كله ليقضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وعقب يعني كعب بن مالك نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم لباسه الذي يلبسه العسكري وأعطاه لكعب ولبس ثياب كعب، فأصبح الناس يضربون كعب بن مالك على أنه رسول الله، فضرب 30 جراحة في هذه المناسبة. بس الكلمة المقصودة من هذا الحديث، فيقول نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه، نذكر بس العشر المبشرين، علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام والحارث بن الصمة في رهط من المسلمين. هذا في الطبري وفي البداية والنهاية لابن كثير. إذن هؤلاء الصحب عندما وقعت المدلهمات وعندما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب الخطر كانوا كلهم بجواره وحموه بأرواحهم وبنفوسهم حتى نهضوا به وتابعوا خطة المعركة بعد ذلك. طيب بعد ذلك أود أن نتوقف مع كانت بعض اللحظات العصيبة في تاريخ الإسلام، في تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، عندما قرر صلى الله عليه وسلم أن يقبل الصلح، أن يجنح إلى الصلح مع أهل مكة في الحديبية. ويعرف السادة المشاهدون بشكل عام كيف كانت أراد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يعتمروا من دون سلاح، وقالت قريش إنه لن إنها لن تسمح للنبي عليه الصلاة والسلام بدخول مكة، لا تقول العرب أنه دخلها عنوة عليهم. وتمت جاءت مفاوضات ولمدة أيام إلى أن جاء سهيل بن عمرو مفوضا عن قريش وأبرم الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورفض فيها أن يبدأه بسم الله الرحمن الرحيم لأنه لا يعرفها، ورفض أن يثبت صفة النبي صلى الله عليه وسلم في نص المعاهدة، وقرر يعني في النهاية واتضح للمسلمين أنهم سوف يعودون من دون أن يدخلوا مكة المكرمة ومن دون أن يطوفوا بالبيت العتيق. وحصلت حالة نادرة من الغضب ومن الاحتجاج، كان أشهر من عبر عنها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وأريدك إذا كان ممكن تأخذ القصة من مجيء عمر لأبي بكر الصديق يفاتحه باعتراضه على هذا الأمر، حتى نعرف الفرق أيضا في التعامل ونعرف وجه من أوجه شخصية الصديق بالمقارنة أيضا إلى شخصية من خلفه بعد ذلك في حكم المسلمين عمر بن الخطاب. نعم، هو لا شك في الحديبية كان لأبي بكر الصديق موقفان جليلان يدلان على مكانة هذا الرجل وفهم هذا الرجل ومحبة هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له ومشابهته للنبي في الحديث الذي ذكرناه في السابق، لا أقصد حديث النبي ولكن الحديث الذي دار بيننا لما قلت لك إنه ثاني اثنين في صور كثيرة، ومنها ما كان في الحديبية. موقفان في الحديبية إن سمحت لي أبدأ بأولهما حتى يكون فقط يعني الترتيب التاريخي فقط. نعم. قبل أن يأتي سهيل بن عمرو جاء عروة بن مسعود. نعم. عروة بن مسعود هذا رجل كان يقال عنه إنه يعني لو أنزل عليه القرآن لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لو أنزل هذا القرآن على هذا الرجل كان الناس تبعه، هكذا يقولون. هم كذبة في هذا لا شك، لكن على كل حال أن هذا الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتداول معه في قضية سفره ومجيئه صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكان صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه يعتمر وأنه يطوف في البيت وأخبر الصحابة بذلك. فجاء سهيل بن عمرو فصار يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان من كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أرى هؤلاء الأوشاب أو الأشواب أو على روايته أوباش الناس في أكثر من رواية أوشاب وأوباش وأو أشواب أشواب بمعنى أخلاط، أوشاب بمعنى يعني خيال يعني ليس لهم وجود، أوباش يعني لا قيمة لهم. فالقصد أنه قال ما أرى هؤلاء الأوشاب إلا الأشواب إلا وقد فروا عنك وتركوك وحدك. من الذي يتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر الصديق. نتكلم كلمة فيها قوة وفعل. نعم نعم نعم، قال نحن نفر عن أمصص بضر الله، كلم معه كلمة غليظة. نعم. حتى إن عروة بن مسعود غضب وقال له أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي يرد علي، من هذا الذي يتكلم علي بهذا الكلام، من يستطيع في ذلك الوقت أن يتكلم مع مثل عروة بن مسعود بمثل هذا الكلام؟ فقالها النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقة، قال هذا أبو بكر. هنا قال عروة بن مسعود لولا يد لك علي لم أربها لرددت عليك، ولكن هذه بتلك. هذه حادثة. تأتينا بعدها الحادثة الثانية وهذه حادثة عظيمة جدا. نعم. الآن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينشئ الصلح مع سهيل بن عمرو، وذلك لما رأى سهيلا قال سهل أمركم، وتم الصلح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على بنود يعرفها أكثر الناس. لما تم هذا الصلح كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه وقع هضم لهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن أمور صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتمنون أن لو غير النبي صلى الله عليه وسلم رأيه وأن لو دخل مكة واعتمر رغما عن قريش خاصة وهو محرم وقد ساق الهدي معه. وهذه فيها فائدة كما يقول أهل العلم أن الهدي يكون حتى مع العمرة وليس خاصا بالحج، حتى العمرة يكون معها هدي وقد ساق الهدي معه صلوات الله وسلامه عليه. ووقف في الحديبية، تم الصلح. كان من ضمن الشروط في هذا الصلح التي تم الاتفاق عليها أنه من خرج من المشركين يريد النبي صلى الله عليه وسلم أي مسلما متابعا ثم طالبت به قريش فعلى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يرده إليهم، والعكس غير صحيح. وذلك أنه من خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم تاركا لدينه مرتدا عنه ولجأ إلى قريش لو طالب به النبي صلى الله عليه وسلم فإن قريشا غير ملزمة برده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ووافق النبي على هذا صلوات الله وسلامه وتمت الموافقة. هنا بعض الصحابة تضايقوا من هذا التنازل، ومنهم عمر رضي الله عنه، وكانوا يتمنون أن لو أنزل الله وحيا أو لو تردد رجع النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه ولم يقبل بهذا، خاصة وأنهم محرمون وقد ساقوا الهدية، أن لو اعتمروا رغما عن قريش. وكان منهم عمر رضي الله عنه. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألست رسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا المؤمنين؟ قال: بلى. قال: أليس الكافرين؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية من ديننا؟ ماذا نقبل يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني رسول الله وإني لا أعصي الله أبدا. قال: يا رسول الله، أوليس قد أخبرتنا أننا نعتمر ونطوف في البيت؟ قال: أو أخبرتك أنك تطوف في هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتي البيت ومطوف به. تأكيد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال: لتدخلن المسجد الحرام. سكت عمر هنا. إلى من ذهب؟ إلى أبي بكر، لأنه يعلم أكثر إنسان ممكن أن يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. فأراد أن يكون أبو بكر الصديق معه يكلمان النبي صلى الله عليه وسلم. هو لم يقبل منه النبي، لعله أن يقبل من أبي بكر. فذهب إلى أبي بكر الصديق فقال له: يا أبو بكر. قال: نعم. قال: أليس رسول الله؟ قال: بلى. قال: أليس المؤمنين؟ قال: بلى. قال: أليس الكافرين؟ قال: بلى. قال: فعلى من نعطي الدنية من ديننا؟ قال: يا عمر، إنه رسول الله وإنه لا يعصي الله أبدا، فالزم غرزه. يعني الزم طريقته ومكانه وسنته وهديه وما أمرك به، فالزم غرزه. أبو بكر ما سمع النبي ماذا قال لعمر، ولكن مع هذا كان كلامه شبيها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في النص اللي من خلو. ثم عفوا، نعم تفضل. وقالوا بس العبارة، قالوا: إلزم غرزه فإني أشهد أنه رسول الله وأن الحق ما أمر به ولن يخالف أمر الله ولن يضيعه الله. نعم، هي بس تؤكد هذه الروح. نعم، التصديق. ثم ماذا؟ أبى والثقة الكاملة. ثم ماذا يا دكتور؟ نعم، ثم يقول عمر لأبي بكر كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله الذي لا إله إلا هو. كأن أبا بكر الصديق كان جالسا حاضرا لمجلس النبي مع عمر، ولم يكن كذلك. وإلا لو كان كذلك ما عاد عليه عمر هذه الأسئلة. فقال له: أوليس قد أخبرنا أننا نأتي ونطوف في البيت؟ قال: أو أخبرك أنك تطوف بهذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتي البيت ومطوف به. الكلام ذاته الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله أبو بكر الصديق. هذه تدل على ثانية اثنين بين أبي بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المشركون لم يلتزموا بهذا الصلح قطعا، على الرغم من أنه كان في صالحهم، وأن يعني صحابيا جليلا كعمر بن الخطاب وجد فيه غضاضة كبيرة، وكثير من الصحابة ترددوا حتى في حلق رؤوسهم، إلى أن والنبي عليه الصلاة والسلام استفاد في تلك الموقعة من النصيحة المشهورة لسيدة أخرى عظيمة من سيدات الإسلام، أم سلمة رضي الله تعالى عنها. ولكن هذا حديث السيرة نتركه إن شاء الله عندما نعرضها بتوسع. المشركون لم يلتزموا ببنود الاتفاق، وأغاروا على قبائل حليفة للنبي عليه الصلاة والسلام، فدفع المسلمون عن أنفسهم، وكانت الحملة التي فتحت فيها مكة المكرمة وتأكد فيها انتصار الدولة الإسلامية، دولة التوحيد، على معسكر الطغيان. وقد رأينا مر بنا في نتف من الحوار أنه كان معسكر استبداد وقهر، معسكر يصادر حرية العقيدة وحرية العبادة، وكان فتح مكة إذانا بالتحول العظيم الذي جرى في الجزيرة العربية، والذي ستتبعه من بعد ذلك تحولات أخرى كبيرة في العالم كله. ونحن الآن نقترب في الحقيقة من الفترة الأخيرة من حياة سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فهل تضيف بعض المعلومات الإضافية عن حياة الصديق في هذه المرحلة قبل أن نأخذ بعض الأسئلة لك وللشيخ الخميس من المشاهدين؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في فتح مكة أن أبا سفيان عندما خنثوا بالعهد جاء إلى مكة المكرمة، جاء إلى المدينة المنورة يطلب تجديد العقد والعهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فيعرف أول شخصية يمكن أن تكون واسطة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أول شيء شخصية ابنته، كانت ابنته زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. فابنته قالت يعني طوت الفراش عنه وقالت له يعني هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت نجس على شقك. فذهب إلى أبي بكر الصديق يطلب منه أن يجير بين الناس، أن يزيد العقد ويزيد المدة، فقال أبو بكر رضي الله عنه جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجير عليه أحد. فيعني هذه أول ملاحظة أن أبا بكر ضد محاولة أبي سفيان في تمديد العقد، هذه نقطة. نقطة ثانية كذلك تبدو عندما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يستعد لدخول مكة، وكان استعداد الرسول صلى الله عليه وسلم سريا ما يريد أن يعرف أحد به، فدخل أبو بكر رضي الله عنه على ابنته عائشة وهي تنخل الدقيق، يعني تنخل تغربل الحنطة، فقال لها يعني قال لها أبو بكر رضي الله عنه يا بنية لما تصنعين هذا الطعام؟ فسكتت، فقال لها أريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغزو؟ فصمتت. قال لعله يريد ولي الأصفر؟ فصمتت. قال يريد أهل نجد؟ فصمتت. يريد قريش؟ صمتت. عائشة مربى تربية، لو كان أبوها لن تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن تقول شيئا عن خروجه، فعرف أبو بكر من حوالي بنته لن يحصل شيء على الإطلاق، فمضى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله يعني أتريد أن تخرج؟ فقال رسول نعم. قال تريد يعني نجد؟ قال لا. بني الأصفر؟ لا. مكة؟ لا. نعم. قال لماذا؟ قالوا ألم تعلم أنهم نخذوا العهد؟ قالوا بيننا وبينهم عهد. قالوا نخذوا العهد فيما فعلوا بغزو خزاعة التي غزوها. هذه موقف ثاني نجدها في فتح مكة. الموقف الثالث والأخير كذلك يعني والرسول عليه السلام يدخل مكة بجواره أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تأكيد على قول أخي عثمان خميس، يعني ما في قضية إلا والوزير الأول بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما وصلوا إلى هناك والخيل تريد أن تدخل مكة فاحتاروا من أين. الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع قصيدة حسان التي قال فيها عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مكلعها كداء. فقال الرسول لأبي بكر يا أبا بكر ماذا قال حسان؟ قال حسان يا رسول الله عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مكلعها كداء. فقال أدخلوها من حيث قال حسان، يعني أخرجوها من كداء اللي هي الآن تعتبر يعني يسموها الحجون، لكن هي طلعت كداء المعروفة في ذلك الوقت كانت صعبة، فذهبت الخيل من هناك. هذه الحادثة التي ذكرت أبي بكر رضي الله عنه. وحادثة أخرى كذلك عندما اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة لكي يزورها وكل الناس مختبئين في بيوتهم، فخرجت النساء سعيد بن العاص خرجت تريد أن تمنع الخيل، فأصبحت تضرب الخيل يعني خمارها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثانية لأبي بكر ماذا قال حسان؟ فقال يعني تروا خيلنا متمطرات يرطبهن بالخمر النساء، فقال هذه كما قال حسان. فهذا تقريبا الرسول وأبو بكر يمشيان معا جنبا إلى جنب، وكل ما حاتز إلى قضية كان أبو بكر بجواره رضي الله عنه. هذه تقريبا معظم طيب. بارك الله فيك. الآن ناخذ بعض المداخلات من السادة المشاهدين. ما انتهينا ترى من أبي بكر في المدينة، لكن لا بأس إذا بعض الأسئلة يعني إحنا نوشك يعني صحيح. في طبعا إمارة الحج في خنيه التاسعة، في تبوك، في تبوك، في الإنفاق، في صلاة أبي بكر، مرض النبي صلى الله عليه وسلم. كل إحنا جايين عليها مرض نترك المعلومة وفاة الرسول، جايين عليها مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته وخلافة أبي بكر الصديق هي محطتنا المقبلة. لكن نسأل أو نأخذ مداخلات من بعض السادة المشاهدين. الأخ إبراهيم من الأهواز متصل من فترة، ما أدري هل ما زال على الخط أم لا. إبراهيم من الأهواز مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إلى دكتورنا الفاضل والمثقف البارز العربي الهاشمي. الله يحييك. ونشكر هذه القناة صراحة، قناة الصوت الإنسانية، وجامعة مفتوحة لكل الحوارات الهادفة والبناءة. الله يعزك. وهو منبر، ومنبر حق وصوت واقعي يعبر عن وجهة الثقافة الإسلامية والعربية. وتحية طيبة إلى الشيخ عثمان الخميس التميمي والدكتور الفاضل منير قضبان وكل الأساتذة الكرام. صراحة نحن متابعين إلى هذه الحلقات المهمة التي كنا لا نعلم ما هي هذه الشخصية المهمة والتاريخية ومن ساسة الإسلام الحنيف، شخصية لا نعرف عنها شيئا، وذلك بسبب الإهمال وقلة المعلومات عن هذه الشخصية. وصراحة معلومات مهمة ووقائع مهمة، وصراحة الإنسان إذا استخدم العقل والفكر سوف يخرج بالكنوز من العلم والمعرفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يصاحب إلا التقي والجليل والأمين على الإسلام رضي الله عنهم أجمعين. ونطلب من الدكتور المحترم الهاشمي أن يعيد لنا حلقات المناظرات التي كانت قبل سنوات. يا إبراهيم، يا إبراهيم، يا إبراهيم، حفظك الله. أنت في الأهواز يعني وين؟ في إيران قصدك؟ نعم نعم، من إيران الأهواز. من إيران الأهواز. نعم. تشاهد هذه الحلقات هناك، هذا سر. قبل أيام الأخ مسعود مكلمنا أيضا من إيران، وإحنا يعني ممتنين لمشاهدين الكرام في إيران جميعا. وأنا فهمت ماذا تقصد من دون أن تتوسع في ذلك. شكرا جزيلا لاتصالك، وبارك الله فيك على مساهمتك في الحوار وعلى مشاعرك الطيبة. ونحن نجتهد إن شاء الله في تقديم برامج توسع ثقافة الحوار وتقدم معلومات طيبة للمشاهدين جميعا. أشكرك يا أخي إبراهيم، وأستأذن منك أنني أعطي الكلمة الآن لمتصل آخر بينا اللي هو الأخ فهد في ينبع. أظن الأخ فهد، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا هاشمي؟ يا مرحبا يا أخي. أخباركم طيبين؟ الحمد لله. كيفك؟ أخذت علينا عن خط، حفظك الله. آسف يا فهد، تفضل. الله يحييك. والله أنت رجل صراحة، الله يثبتك على دين الله. قول أمين. أمين. الله يعزك وأنت. يشهد الله على محبتكم في الله ومحبة الشيخ عثمان والشيخ منير، ونحسب إن شاء الله أن هذه مجالس ذكر التي بحول الله تحفها الملائكة. أنا أتكلم عن، كنت أتكلم عن أبو بكر الصديق. ألو. نعم نسمعه. فوالله الذي لا إله إلا هو، أبو بكر الصديق، لو نتكلم عنه من هنا إلى 500 سنة لن يعني نصل لفضائله. بس جزاك الله خير، اختصرت بعض الفضائل. فمن فضائل أبو بكر الصديق إذا تسمع أذكرها؟ فضل. أنه عند حرب الردة، عندما سير الجيوش وقال له عمر بن الخطاب: تقاتلهم من؟ قال: أقاتلهم وحدي حتى تنقطع سالفتي. وقال وشهد صلى الله عليه وسلم أميرنا أبو بكر الصديق أنه لو وضع إيمان الأمة في ميزان، ويعني في كفتان، وأمة الأمة يعني ميزان الأمة وإيمان أبو بكر، لما لبيها إيمان أبو بكر. نعم. سؤال بس للشيخ عثمان الخميس، ممكن؟ نعم. تريد أن تقول كلمة للشيخ عثمان الخميس؟ إيه أخي في الله الشيخ عثمان، سؤال. نعم. بس شيخ عثمان تفضل. ألو. تفضل شيخ عثمان، حفظك الله. حياك الله. الله يحفظك أخي. أين أبو منتصر البلوشي؟ أرجو أن تسأل هذا السؤال الهاشمي، لأننا فقدناه والله. تعشينا عند البارحة نحن. ها؟ متعشين عند البارحة. بالله يسلمني على الله أخيك. أجل أخيك في الله. أبشر. أنا أحبك في الله حبا شديدا. أبشر أبشر. ويلك يعني أنه يأتي على المستقبل التي حرمتنا هذا الرجل الصادق، وأرجو أنه الآن يسمعنا. طيب. شكرا لك يا قاعد تحرر علي يا لا لا لا, لا. شكرا لاتصالك بينا، شكرا جزيلا. نعود الى الاهواز مره اخرى. الاخ ابو علي الاهواز، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عفوا على الكلام، عبدان من الاهواز. يا هلا بك. بالبدايه اتشكر من الدكتور عزيز سيد هاشمي تحت هذه الفرصة يعني لبس الحقيقة اللي مرت على بعض الفرق الإسلامية. والأمر الثاني أنه أتشكر الأخ الأهوازي إبراهيم باتصاله وبين بعض الأمور حقيقة. بعدين أرحب بالشيخ الشيخين الفاضلين وهم الشيخ الجليل الدكتور منير الغضبان والشيخ المحترم الشيخ عثمان الخميس. أما بعد حبيت أوضح أنه بهذه السنوات الأخيرة في شباب وشابات كثيرون يعني التحقوا بجسد الأمة وسوادها الأعظم كما قال سيدنا علي رضي الله عنه لأنهم اعتنقوا الدين الإسلام الصحيح. في هذه الفترة يعني أخذ شبابنا الأهوازي يستمع ويقرأ كتب وأشرطة ويستمع أشرطة الطرف الآخر من المذهب الجعفري، والحمد لله أخذ يقرأ القرآن الكريم بتمعن وتأمل، وبالذات ما جاء في سورة الأنفال والتوبة والفتح وغيرها من الصور بما تحتويه من الأسرار الكاملة. والثاني أنه أخذ يقرأ نهج البلاغة وما يقوله سيدنا علي في أمر الخلافة ونجحها لأصحاب رسول الله وبالذات الخليفة الأول والثاني رضي الله عنهم، وعن نفي العصمة عن الأئمة ونفي نص الخلافة. وشكرا جزيلا والسلام عليكم. وعليكم السلام يا أخ أبو علي من الأهواز. طبعا هذه موضوعات نحن نعرض فيها كل الآراء الموجودة ونحترم فيها كل الآراء، وإن شاء الله نستطيع أن نستفيد جميعا من حوارات موضوعية علمية هادية تسودها الأخوة والمحبة والتماس العذر للآخرين وحسن الظن إن شاء الله بين كل الباحثين عن الحقيقة في هذا الأمر أو في هذه الأمور المهمة. الأخ الزهراني معنا. الأخ الزهراني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا دكتور الغاشمي؟ الحمد لله يا أخي الزهراني. حياك الله وضيفين الكريمين الأستاذ الخميس ودكتور منير الغضبان. أهلا بك. أنا عندي داخلة بسيطة بس من ناحية المشايخ الفاضل. نعم. يعني نريد هم يعني تعريف أكثر لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أنه يعني القائد الذي لم يعني لم يوحى إليه، وهو الوحيد الذي أخذ الخلافة، وهو الرجل الذي فهم يعني بمعنى صح نريد فهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه لهذا الدين وتطبيقه على منهاج النبوة. لا ننسى أنه أول من طبق هذا المنهج بعد النبي عليه الصلاة والسلام. احنا طبعا يا يا يا يا أخوي الزهراني احنا هذا الموضوع جايينه فورا، يعني الحلقة الجاية هي تفاصيل بيعته إن شاء الله كخليفة للمسلمين. ايوه وكيف يعني تطبيقهم، لما هو اول رجل يعني اول رجل يعني لا يحى اليه ولا يعني مثل ما تقول يعني مصرح من الله، يعني انسان بس عاشر النبي عليه الصلاه والسلام ثم طبق هذا المنهج بحذافيره على منهاج النبوه. ان شاء الله ترى ذلك او ترى تفاصيل هذه المرحله في الحلقات الجايه باذن الله يا اخ زهران. الله يكثر خيرك ونشكركم على هذا البرنامج العظيم، وكثر منه الله يجزاك خير يا دكتورنا العزيز. ربنا يحبكم في الله. الله يسلمك ويكرمك. حبك الله الذي أحبتني له. شكر الله لك وجزاك الله خير على مشاعرك الطيبة وعلى مساهمتك الجميلة في هذه السهرة. الأخ نواف موجود معنا؟ الأخ نواف مش موجود معنا. من معنا الآن؟ إذن كلكم ماسكين التليفونات الإخوان في غرفة التحكم. الأخ علي من لندن، تفضل يا أخ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخ علي ورحمة الله. كيف حالك دكتور هاشمي؟ الحمد لله يا أخ علي، كيفك أنت؟ والله أنا بس سؤال حبيت أوجه هنا للشيخنا الفاضل عثمان الخميس. نعم. بس حبيت أنه أستفسر عن حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بخصوص أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان أنه أتى جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يبلغ أبو بكر صديق السلام ويقول أنا راضي عنك، هل أنت راضي عني؟ بس حبيت يعني إنه إذا يعطينا شرح يعني أكثر عن هذا الحديث وعن الحديث. مكذوب كذب. إذن الحديث موضوع أو مكذوب. أوكي. طيب في شيء ثاني أيضاً، أنا حبيت أيضاً أشكر دكتور شيخنا الفاضل عثمان الخميس على جهوده الكبيرة اللي المهم يكون الحديث في المهم أن يكون الحديث المهم يا أخ علي أن يكون شكرك على أو اعتراضك على ما يقوله في هذه الحلقات هنا في هذا الحوار. نعم نعم ألو أي على ما يكون في نعم هذا الحوار في هذه السهرة. نشكر نعم نعم نعم فهمنا. بس أنا حبيت إنه أشكر الشيخ أيضا بخصوص يعني المحاضرات يعني التي مضت يعني في توضيحات الكبيرة بخصوص يعني أشياء كثيرة وخاصة الروافض. لا لا لا لا لا لا لا, لا. وإحنا كنا نتكلم عن هذا الموضوع وإحنا كنا نتكلم بلهجة المحبة والأخوة واللهجة الطيبة وعدم جرح مشاعر الناس وعدم استعداء الناس. وإحنا يعني في الآن أبناء الأسرة الإنسانية كلها لازم نحترم بعضنا البعض ونتكلم بأجمل العبارات, كل واحد يعرض رأيه ويحترم حق الآخرين في الاختلاف. شكرا سيد علي. سيد عبد الحليم في الإمارات تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. مساء الوردية. وتحياتي لضيوفك الكرام. الله يحييك وأرجوك أخفض صوت التلفزيون. أرجو منك أن تخفض صوت التلفزيون. السيد الدكتور غضبان لماذا لا تسمعني أنت يا أخي؟ أنا أطلب منك طلبا فنيا صغيرا أن تخفض صوت نعم. التلفزيون حتى نسمعك بوضوح. نعم نعم أتكلم معك الآن بدون صوت التلفزيون. نعم. عندي بعض التساؤلات. أول تساؤل هو يعني بعد هجرة الرسول من مكة إلى المدينة, من أول الخطوات اللي قطعها هي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار, وهذه الخطوة حتى على الرسول نفسه اتخذها, يعني هو أخى بينه وبين أحد الصحابة اللي هو بينه وبين الإمام علي. نعم. السؤال لماذا لم يتخذ الرسول أبو بكر الصديق أخا له, يعني على الرغم من الملازمة بيناتهم ما اتخذ أبو بكر أخا وإنما اتخذ الإمام علي. طيب. هذه أول تساؤل. السؤال الثاني أو التساؤل الثاني يعني بتحرير أو بتشجيع من عمر بن الخطاب لأبي بكر أن يتقدم لخطبة فاطمة الزهراء عليه السلام. لكن أنا أقول لك حاجة بس اسمح لي بس أبو بكر اسمح لي بس يا أخ عبد الحليم أريدك أن تكون يعني كيس وفطن وتحترم يعني مشاعر ناس كثير جدا في العبارات. اسمعني بس اسمعني فقط أرجوك أن تسمعني. أرجوك يا أخ عبد الحليم نحن لو تحدثنا الآن عن رئيس دولة عرب أو فرنجي أو عجمي حنتكلم عنه باحترام, يعني حنراعي مشاعر الناس خاصة إذا عنده اسمعني بس خاصة إذا عنده محبين, فالراعي مودة واحتراما وتهذيبا. أما إذا كان الحديث عن ناس يحبهم مئات الملايين يعني مليار بشر ويحبونهم ويعتقدون أنهم هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا من بعده يعني دولة الشريعة والعدل وضربوا المثل للإنسانية, فإذا الواحد لما يتكلم حتى لو هو يعتقد بخلاف ذلك شوية مجاملة في الحديث فقط. نعم شوية مجاملة في العبارات حيث بدل حكاية تحريض وما تحريض. يعني هذا السؤال يعني لماذا رد أبو بكر يعني من الرسول لماذا لم يزوج بفاطمة؟ طيب أجيب خلاص أنا واضح سؤالي أجبت على الأول. تفضل جاوب على الاثنين. نعم أولا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين نفسه وبين علي رضي الله عنه, وإنما أخى بين المهاجر والأنصار بعضهم مع بعض, لم يأخي بينه وبين أحد لا عليا ولا أبا بكر ولا غيرهم. ما أخى النبي بينه وبين علي. هناك الرواية الأخرى ضعيفة. نعم. ضعيفة لا تثبت. وإحنا لو كنا نريد كل ولكن شيء. ولكن هذه لا تضير ولا تنقص من أحد. لا تضير. ما أنت. هو علي النبي عليه الصلاة والسلام يأخي مع شخص. ألست يعني تريد الحق؟ والصحابة الكرام كثير. ألست تريد الحق هنا؟ نعم. لم يثبت. طيب. وإلا لو كانت القضية كذلك لا قال الحديث الآن الذي ذكره أخونا قبل قليل وهو أن الله يقول لأبي بكر أنا راض عنك فهل أنت راضي عني؟ كما قلت أنا. والله رواية صحيحة لكن نحن في مجال تحقيق الآن. نعم. نقول لم يثبت. نعم. وكذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين نفسه وبين علي رضي الله عنه, هذه قضية. أما القضية الثانية كذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم له أبو بكر فرده وتقدم له عمر فرده وقبل علي رضي الله عنه, هذا أيضا لم تثبت. هو زوج عثمان عفان ابنتي. نعم. الأولى والثانية. نعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وتزوج من بنت أبي بكر وهذا لا ينقص من فضل علي رضي الله عنه. صح. علي إمام نتبعه ونحبه ونتشرف بذكر اسمه رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضاه.